يقول السائل: فضيلة الشيخ محمد، نريد منك بمناسبة قرب الامتحانات نصيحة للطلاب. أما الوصية لأهل الامتحان أن يتذكروا بامتحان الدنيا امتحان الآخرة. أول ما أوصي صاحب الامتحان أوصيه بالتوكل على الله عز وجل. أنت في كرب وأنت في هم وغم، فإذا رآك الله عز وجل ضارعا وبين يديه خاشعا تسأله التوفيق والسداد وتستلهمه الصواب والرشاد، أعانك ووفقك. أول شيء أن تدعو الله عز وجل. الأمر الثاني: لا تتكل على حولك وقوتك. إياك أن تقول عندي ذكاء وعندي فهم وعندي حفظ، أبدا، اعتمد على الله وحده. ولذلك كان بعض الصالحين من الشباب الأخيار يقول: دخلت يوما من الأيام الاختبار وكنت حافظا له متقنا، فجاءني الغرور. يقول: فقبل أن تأتيني ورقة الأسئلة قلت: هل هناك سؤال في المقرر لا أستطيع أن أجيب عنه؟ يقول: فما إن وقعت ورقة الأسئلة بين يدي وإذا بي والله لا أعرف شيئا. يقول: وكان الاختبار في شدة البرد، فجلست أتصبب عرقا من الخوف والخشية. يقول: ومضى على ذلك فترة ربع ساعة أو ثلث ساعة، فتذكرت أنني اغتررت وأنني اتكلت على حولي وقوتي. يقول: فما هي إلا لحظات حتى استغفرت الله عز وجل وتبت إلى الله، ففتح الله عز وجل علي في الإجابة. ولذلك أول دليل على التوفيق في الاختبار أن يكون العبد متعلق بالله عز وجل، لا يتكل على حوله وقوته. ولذلك الإمام الماوردي كان رجل لا يجارى في الفقه وكان بحرا في الفقه. يقول رحمه الله: دخلت المسجد يوما من الأيام فتذكرت سعة العلم الذي منحني الله عز وجل إياه، فقلت: هل ثم مسألة في الفقه لا أحسنها؟ يقول: فدخلت المسجد وفي بعض الغرور. قال: فلما جلست جاءت عجوز ومعها ابنتها والطلاب بين يدي حضور، فقالت لي العجوز: يا شيخ، هذه المرأة قد أصابها الحيض وكان من شأنها كذا وكذا، فأفتنا رحمك الله. يقول: وإذا بها مسألة من أيسر مسائل الحيض وإذا بي لا أحسن لها جوابا. يقول: عالم جدل كان إليه المنتهى في الفتوى. يقول رحمه الله: ومن شدة ما أصابني من الإعياء والحصر أصبح الطلاب في دهش حتى ما استطاعوا أن يجيبوها. يقول: فبقيت لحظة تنتظر مني الجواب، ما استطعت أن أجيب. ثم مضت حتى أرادت أن تخرج من المسجد، فلقيها أحد الطلاب المبتدئين فقالت له: يرحمك الله، امرأة أصابها الحيض ومن شأنها كذا وكذا، فأفتاها وقال لها الجواب كذا وكذا. قالت له: أنت خير من هذا الذي جلس. يقول: فعلمت أن الله خذلني حينما اتكلت على نفسي. إخواني، أول دلائل الحرمان الاتكال على النفس. إذا أردت أن تدخل إلى أي أمر توكل على الله. ولذلك سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين كان يقول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا دخلت إلى الاختبار فادخل وأنت متوكل على الله عز وجل، لا على حولك، لا على قوتك، لا على ذكائك، لا على فهمك، لا على تيسير مدرسك، أبدا، على الله وحده لا شريك له. هذا من أهم ما ينبغي أن يكون عليه الطالب وهو داخل عن الاختبار. ثم انظر رحمك الله حينما تدخل إلى الاختبار، إن كنت قد أحسنت الاستعداد له دخلت فرحا مسرورا، دخلت وأنت تنتظر الأسئلة بسرعة حتى تثبت جدارتك وتثبت أن الله عز وجل وفقك. وأما من كان مضيعا ومفرطا ومهملا فيدخل خائفا وجلا، ولله المثل الأعلى، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هكذا حال الناس يوم القيامة، وشتان والله ما بين الحالين. أما الحالة الثالثة، أدعوك أن تتذكر الآخرة. أنت الآن في مكان في جو مريح، والأسئلة أسئلة عبد ضعيف لا يدري نقاط ضعفك، ربما يأتيك بالأسئلة في أمور راجعتها قبل اختبارك، فتأتي نفس الأسئلة التي كنت تراجعها وتأخذ الدرجة كاملة، ولكن الله عز وجل يعلم أين تقصيرك ويسألك عن تقصيرك ولو كان بمقدار خردلة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. شتان ما بين الاختبارين. الأمر الرابع، تدخل إلى الاختبار معك أبوك وأمك وإخوانك وخلانك، كلهم يقولون لك بالتوفيق بالنجاح، ولكن على عرصات يوم القيامة أمام الأولين والآخرين يقال لك يا فلان ابن فلانة قم إلى العرض، وتصطك أقدامك ويصيبك الرعب أمام الأولين والآخرين. لو أن واحدا منا الآن قيل له قم أمام الناس في هذا المسجد، كيف يكون حاله حتى يسأل عن مسألة أو مسألتين لا يدري ما هي، كيف يكون حاله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم سلم سلم، ونسأل الله العظيم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذلك. تظمأ في الاختبار فتجد الساقي، تتعب فتجد من يروح تعبك، ولكن هناك إذا ضمئت فلا ساقي لك، وإذا تعبت وعانيت كان تعبك جزاء وفاقا، ولا تظلم نفس شيئا والله تعالى. الوصية الأخيرة لمن كان في الاختبار وهي وصية مهمة، أوصيك أخي بعد أن تؤدي اختبارك أن تكون راضيا عن الله، وهذه الحقيقة نقطة مهمة جدا. كثير من الناس وفقه الله عز وجل فكان نابغة مقدما موفقا، فإذا نقص شيئا يسيرا في اختباره ولو درجة درجتين أقام لها الدنيا وقعد، وسب وشتم وسخط على القضاء والقدر، وهذا لا ينبغي. أول ما أوصيك بعد انتهائك من الاختبار الرضا عن الله، إن جاءتك يسيرة فقل الحمد لله بحول الله وقوته والفضل والمنة لله، وإن جاءت عسيرة فقل الحمد لله الفضل والمنة لله، ما شاء الله كان، والله لن ترضى عن الله إلا أرضاك الله عز وجل. وما من إنسان يبتليه الله عز وجل ببلاء يسيئه فرضي عن الله في بلائه إلا أحسن الله له العاقبة في ذلك البلاء. لربما أن الله علم أنك لو أخذت الامتياز تحسد حسدا لا تقوم لك بعده قائمة أبدا. شخص يأخذ الأول فتأتيه عين لا سمح الله أو نفس يبقى في عنائها عمره كله، فلذلك إياك أن تكون ساخطا عن الله. وهناك أيضا وصية أوصي بها في هذه الأيام، ألا يعذب الإنسان نفسه، أن نرفق بأنفسنا. بعض الشباب يطيل السهر ويضني نفسه ويجهد نفسه، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ارحم هذه النفس، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لنفسك عليك حقا. فينبغي للإنسان أن يتقي الله في نفسه، ونسأل الله العظيم أن ييسر على أبناء المسلمين هذا الاختبار، وأن يجعله سهلا ميسرا، وأن يكتب لهم بالتوفيق والنجاح والفلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.